وتقرب لله بالصلاة، فعمل هذا عمل محدث، لأن السنة جاءت بالنهي عن ذلك، وصح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام الشك والعيدين ونحوها. الصيام من حيث هو مشروع، لكنه في يوم الشك منهي عنه، ويوم العيدين محرم، لا يحل أن يصام لا نذر ولا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه قد نذر أن يمشي أو أن يذهب إلى بيت الله ماشيا، نذر أن يذهب إلى بيت الله ماشيا، ولعجزه عن ذلك كان ابناه يعينانه على ذلك بالتعضيد له، فهو يمشي بين ابني أي معضدين له لعجزه، ونذر أن يذهب ماشيا، وهذا تعذيب للنفس، مسافة طويلة يمشيها إلى البيت مع العجز عن ذلك، وابناه يعضدان له، يمشي بينهما معضدين له، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يركب، وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. نعم، مر وهو يطوف عليه الصلاة والسلام بإنسان يقود إنسانا، إنسان يقود آخر بخزامة في أنفه. الخزامة من الصوف، وهي تشبه الخطام، ويتشبه الخطام، وهي في أنفه ويقوده بها، وهذا الصنيع إنما يفعل في بهيمة الأنعام، وأيضا إنما يفعل في ما كان منها متلدنا عسرا شديدا على صاحبه، يوضع له خطام في أنفه، وإلا لا يوضع أصلا الخطام في الأنف، لكن إذا كانت عسرة وشديدة وعاتية على صاحبها يوضع لها هذا الخطام في الأنف بهذه الصفة وتقاد به، فهذا لبهيمة الأنعام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقود إنسانا بخزامة أي بخطام في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه عليه الصلاة والسلام. والله كرم بني آدم من أن يكون في عمله متشبها بالحيوان، ولهذا تجد في الصلاة نهي عن صفات كثيرة في الصلاة لما فيها من التشبه بالحيوان، نهى عن افتراش السبع والتفات الثعلب وكأذناب خيل شمس ونقر الغراب ونقر الديك وبروك البعير، كلها صفات نهي عنها في الصلاة، تكرمة للإنسان من أن يكون في صلاته يعمل عملا فيه شبه بالحيوان. وهذا الرجل الذي رآه عليه الصلاة والسلام يطوف بهذه الصفة أمر عليه الصلاة والسلام بقطعه، أي قطع هذا الخطام الذي في أنفه، وأمر صاحبه أن يقوده بيده، أمره أن يقوده بيده. ظاهر السياق يدل على أنه محتاج من إلى من يقوده، ربما يكون كفيف مثلا أو يكون ضعيف أو نحو ذلك، فهو محتاج إلى قائد، فأبقى الأمر لكن ليس على هذه الصفة الذميمة التي هي شبيهة بحال الحيوانات. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه، وهذا هذه الفعلة يعني فعلها هذا الرجل تعبدا، يعني يريد أن يذل نفسه، يريد أن يذل نفسه هذا الإذلال متقربا بهذا الإذلال إلى الله، لكن ما أذن الله به، ما أذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. ولهذا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام أمر بقطع هذا الخطام الذي في أنف هذا الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا محله، وأمره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. نعم. هذا الرجل نذر أن يقوم ونذر أن يقوم ولا يقعد، ونذر أن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، هذه كلها أعمال نذر هذا الرجل أن يفعلها قربة، يفعلها أن يفعلها قربة لله سبحانه وتعالى. فالصيام عبادة مشروعة، فأمره أن يتم صومه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، أمره أن يتم صومه لأن الصيام عبادة مشروعة مأذون بها فهي قربة، ولهذا أمره أن يتم صومه. لكن ما يتعلق بنذره أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، جميع هذه الأشياء ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم، ألغى قيامه وسكوته وعدم استظلاله، ألغى هذه الأشياء. فالقيام والسكوت عبادة في بعض الأحوال، مثلا الصلاة القيام مع القدرة هذه عبادة، والسكوت مثلا وقت الخطبة عبادة، والإنصات فهو عبادة في بعض الأحوال، فاتخاذها في غير الحال المأذون به المشروع على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى هذا منهي عنه، وهو داخل في باب البدعة والحدث في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك ترك الاستظلال وأن يكون ضاحيا للشمس لا يستظل منها متقربا بذلك العمل لله، هذا ليس مما أذن الله به، بل إذا فعله على وجه التقرب دخل في البدعة، والبدعة كلها مردودة. ولهذا سبحان الله المبتدع المحدث في الدين يعني نفسه ويجهدها في أعمال يدأب عليها وتكون مردودة عليه غير مقبولة منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما شرع جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو الفطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وعن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد فأعاد عليه، فقال: مثله لا يزيد عليه. فقال مثله، فقال مثله لا يزيد عليه. فقال مثله أي الكلام السابق، لا يزيد على الجواب السابق لأنه واضح، لا يزيد عليه، يعني لا يزيد في الجواب على ذلك. قال أن النذر أمرنا بالوفاء به ونهينا أن نصوم يوم النحر، ونهينا أن نصوم يوم النحر. صيام يوم النحر يوم العيد، هذا الصيام إن فعل دخل في باب المعصية لأنه عمل منهي عنه، عمل منهي عنه لا يجوز، فإذا فعل دخل في المعصية. ومن نذر أن يصوم مثلا كل ثلاثاء ووافق يوم النحر، فيوم النحر منهي عن صيامه، لا يجوز أن يصام. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن هذا منهي عنه، فالجواب واضح، جوابه رضي الله عنه واضح. فالرجل يعيد وابن عمر يعيد، فكان لا يزيد على ذلك، على الجواب الذي أجاب به رضي الله عنه، يقول له: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عنه من الأيام، فإن نذر صوم يوم منهي عنه كان ناذرا معصية لا طاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وعن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما يبويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال ذلك ردا لبدعة المروانية في ذلك. وفيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. الحديث. نعم. حتى وإن حسنت نية المرء في مثل هذا العمل لا تدخل ذبيحته في باب الأضحية، لأن الأضحية وقت لها أن تكون بعد الصلاة، فإذا قدمها قبل الصلاة وكان تقديمه لها قبل الصلاة بنية حسنة، نية طيبة، يعني لو قال قائل: الناس كلهم يذبحون بعد الصلاة، لكن سأبادر وأسارع في الخير وأذبحها قبل الصلاة، فلا يفرغ المصلون من صلاتهم إلا وهي جاهزة لهم، وأكون سباقا في الخير متقدما على غيري، وجهز لهم طعامهم بعد العيد مباشرة، أما غيري سيذبح بعد الصلاة، ومتى يطبخ ومتى يجهز أنا أسبقهم في هذا الخير. هذه نية طيبة، لكن لا تشفع الإنسان في قبول عمله. وقد فعل مثل هذا واحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه ذلك عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم ليست أضحية. وهذا يستفاد من أن النية وإن حسنت لا تشفع للمرء في قبول العمل إذا كان العمل على خلاف الهدي، على خلاف الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل ذبح أضحيته في يوم العيد، لكن وقتها بعد الصلاة، فقدمها قبل الصلاة فلم تكن أضحية مقبولة، وإنما هي شاة لحم ليست أضحية. فهذا فيه أن العمل حتى وإن حسنت النية، نية العامل، لا تشفع له في قبول عمله إلا إذا كان العمل موافق للهدي. ولهذا العمل لا يقبل إلا بشرطين: إخلاص للمعبود، ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله هؤلاء الثلاثة النفر أخطأوا الطريق، لأن السؤال عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون على جهة قصد التأسي به، فيسأل عن هديه من أجل أن يفعل مثله ويتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيسأل عن هديه من أجل الاقتداء، ويجاهد المرء نفسه على أن يصيب الهدي أو يقارب، سددوا وقاربوا وأبشروا. لكن هؤلاء الثلاثة سألوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكرت لهم أعماله عليه الصلاة والسلام تقالوها وأنها قليلة. هذا خطأ في المسلك. السؤال عن هديه ينبغي أن يكون سؤالا يقصد به التأسي به، وهكذا قراءة أحاديثه ودراسة هديه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون على هذه النية، من أجل أن يتأسى المرء به ويقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء أخطأوا الطريق، فترتب على هذا المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فهذا العمل قليل لا يكفي. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني يقوم ولا يرقد، يقوم الليل ولا يرقد، وهذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام في أخذ حظه من النوم في الليل، وأخذ حظ أيضا من الليل صلاة وتهجدا وتقربا لله سبحانه وتعالى. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، حتى الشهور المفضلة ما كان يصومها كاملة، يترك بعض الأيام. فهذا قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأنه عليه الصلاة والسلام إمام للناس وقدوة لهم وأسوة، فلا يرغب عن سنتي بل يرغب فيها ويحرص على اختفائه والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهؤلاء تقربوا لله بهذه الأعمال، وجاء وصفها بالحديث بأنها رغبة عن السنة، مع أن هذا صيام وقيام ليل، صيام وقيام ليل، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. انظر الوعيد الذي في الحديث، وأحدهم قيام ليل يقوم الليل كله لا يرقد، والآخر يصوم صياما متواصلا لا ينقطع. قال من رغب عن سنتي فليس مني. أعمال في أصلها مشروعة لكنها على صفة غير مشروعة ولا مأذون بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. نعم، هذا قاله في حق رجل كان يضلل في السفر، أجهده الصيام ولحقه منه مشقة، استمر صائما، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم للذين صاموا بعد أمره بالإفطار: أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم، غير ذلك. نعم، من وهذا محمول على أن يعني هؤلاء في ذلك السفر الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار ربما للحوق ضار أو شدة عظيمة أو مصلحة معينة، فأمرهم بالإفطار فاستمروا صائمين، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب ما لا يحصى، وهذا مثال يدل على ما بعده. ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك، وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعا أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ولم يقل فقد بطل وضوءه. وكذا قراءة القرآن راكعا أو ساجدا منهي عنه شرعا ولا يبطل الصلاة. نعم، يعني هذا تقسيم آخر يتعلق ببدع العبادات، منها مبطل للعبادة ومنها ما هو غير مبطل للعبادة، لكن لا يسلم صاحبه من الإثم في المخالفة، لا يسلم من الإثم في المخالفة. وذكر أمثلة على هذا وأمثلة على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك، يعني تعطيهم إياه ليس على دفع وإنما مرة واحدة، تنقدها لهم مرة واحدة كاملا. نعم. إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. نعم، لأن الولاء لمن أعتق. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشرطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم، لأن الشرط هذا لاغي لأنه مخالف. نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، أجاز البيع وأبطل الشرط. نعم، أحسن الله عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وأمثاله كثيرة. نعم، يعني هذا فيما يتعلق ببدع المعاملات، من مثالها الشروط في البيوع ونحوها، مما هي ليست في كتاب الله ولا سنة وليست في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وما كان من الشروط في السنة فهو في كتاب الله، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.